إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له هاديا مرشدا. وصلاة وسلاما على سيد الخلق أجمعين سيدنا محمد عليه أفضل الصلوات من رب العالمين إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فالحمد لله يا جماعة احنا بقالنا فترة بفضل الله سبحانه وتعالى مع بعض، يعني بقالنا فترة في عشرة طيبة مع بعض بفضل الله، اتملت حياتي وحياة كثيرين من اللي قاعدين قدامي الوقت فيها بالطاعة وبالتوبة وبالبعد عن ما حرم الله سبحانه وتعالى وبفعل ما يرضي الله سبحانه وتعالى. ولكن يا جماعة الوقت ليه ناس جت ورجعت وناس جت وسبتت؟ ليه ناس جت وقاعدة قدامي الوقت ولسه واقفة زي ما هي في مكانها من يوم ما جت، وناس جت وزادت وكل اسبوع بتيجي ازيد وازيد من الاسبوع اللي قبله، وكل فترة بتطلع طلعة اعلى من المستوى اللي كانت فيه في الفترة اللي قبلها؟ ليه ناس بتزيد وناس ما بتزيدش؟ ليه ناس بتطلع وناس ما بتطلعش؟ ليه ناس بتيجي وتسمك وناس بتيجي وترجع يا جماعة؟ لان في واحد يا جماعة جه وخطط، وواحد جه ووقف وما رضاش يقدم خطوة لربنا سبحانه وتعالى. طريق الدين ده يا جماعة في ميزة عالية جدا، ان كل خطوة بتقدمها مش هقول لك بتثبتك، لا ده بتسوقك للخطوة اللي بعدها كمان. يعني سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام ربنا قال له اعبد وصلي، عبد وصلى، فلما ده لبس عباد لله سبحانه وتعالى قال ايه؟ وعجلت اليك ربي لترضى. دي مقام الشوق لله، بقى مش قادر، ساب كل الدنيا وساب كل الناس وساب قومه وجرى على ربنا عشان يخلو مع الله في الامانه والتمسك. طب لما راح لربنا وربنا كلمه بقى، ولما شاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، يعني ما بلاش خلوه بس، كمان ربنا كلمه قال رب ارني، يا رب انا نفسي اشوفك يا رب، قال رب ارني انظر اليك. قال لا، يعني طلع طلع اكثر، كان الاول الخلوه كفايه بتشبع شوقه الى الله، لما قرب من ربنا اكثر ما عادش الخلوه بتشبع شوقه من الله، بقى هيموت عشان يشوف ربنا سبحانه وتعالى، بقى في شوق الى النظر الى وجه الله سبحانه وتعالى. عايز اقول قبل ما اقول اللي اقوله يا جماعه، حد فينا ده مقام الاثنين دول؟ حد فينا ده مقام وعجلت اليك يا رب لترضى؟ يا رب امتى الامتحانات تخلص وانا ارجع الجامع واقعد الاجازه كلها في الجامع؟ يا رب امتى الشغل اللي ورايا تخلص ولا المحاضره تخلص واجري على الصلاه واجري على القران؟ يا رب افتح الشوق لله يا جماعه. حد فينا ده مقام رب ارني انظر اليك، اللي هو كل قضيتك في حياتك انك انت تشوف ربنا سبحانه وتعالى وتتلذذ بالنظر الى وجه الله. المقصد مش دي قضيتنا دلوقتي، قضيتنا دلوقتي ان كل خطوه هتقدمها هتشوقك للي بعدها، مش بس هتثبتك. قال يعني دلوقتي هتسمع واحد يكلمك كلام ايمان وكلام رقيق عن ربنا وعن الجنه وعن النار، هيجي لذه في قلبك هتشوقك انك تصلي في الجامع، هتنزل تصلي في الجامع هتحس بلذه اعلى واعلى، هتشوقك انك انت تحضر دروس وتسمع شرايط وتقف مع الملتزمين وتقف مع الناس اللي تغيرك في الطريق بره الجامع بعد الدرس وتتمشى معاهم، هتيجي تحضر الدرس وتقعد مع الملتزمين هتسوق لذه اعلى واعلى، هتشوقك انك انت تنزل ثاني يوم الكليه تكلم اصحابك في الدين والالتزام، هتنزل تكلم اصحابك عن ربنا هتسوق لذه اعلى واعلى، هتشوقك انك تتكلم اكتر لسيد ما واحد صاحبك يتوب على الريك، هتبقى حاسس انك انت طاير في السماء. هو ده طريق الدين يا جماعه، لذه متصاعده متناميه، لسه متناميه عكس طريق المعصيه. ومن يعرض ومن اعرض عن ذكري فان له معيشه ايه؟ ضنكا. وربنا بيقول ومن يعرض عن ذكر ربه يسلكه عذابا صعبا. عارفين يعني ايه يا جماعه عذابا صعبا؟ يعني عذاب متصاعد. يعني ايه عذاب متصاعد؟ الكلمه دي خطيره جدا يا جماعه. يعني ايه عذاب متصاعد؟ يعني عذاب اول ما يدخل في طريق المعصيه يحس انه متضايق ومكتئب ومقفول ومخنوق ومش طايق نفسه ولا طايق ابوه ولا طايق البنات ولا طايق اي حد، يقوم يهرب من المعصيه لمعصيه ثانيه، رحله ولا سهره ولا قعده ولا اي حاجه، يقوم العذاب يزيد اكثر. واخدين بالكم من كلمه عذابا صعبا؟ كل ما تمشي في السكه دي العذاب يتصاعد اكثر، تقوم تروح تعمل معاصي اكثر العذاب يزيد اكثر، لغايه ما يجي في الاخر كل حياته ضعف، يقوم يجي الموت يقول اخيرا هموت واستريح، اخيرا استريح في الدنيا دي، يفاجئ ان عذاب الموت وعذاب الم خروج الروح اشد الف مره من كل اللي لقوا في حياته. عذابا صعبا، عذاب احدى فصعب ويرمي ويستمر الم الموت. ولو ترى الظالمون فيه غمرات الموت، غمرات دي لما الواحد بيغرق بيبقى الغرق زي الم الاختناق بالماء يا جماعه في الحلق. قال لها وربنا سبحانه وتعالى بيقول ايه عن الموت؟ وجاءت سكره الموت. السكره يعني القفله، عينيه تتقفل، عايز تفتحها ومش شايف حاجه، لسانه يتقفل هيموت من العطش وعايز يقول كوبايه ميه ومش قادر ينطق، ولو جابوا له كوبايه ميه صوره اتقفل ما عادش قادر يبلع، ايديه اتقفلت ورجله اتقفلت الشغل ما عادش قادر يحركه. هو ده الموت يا جماعه، كانك بتنزع غصن صوت من جوه انسان فيختلط خروج الروح بلحمه وبدمه وبعظمه وبعصبه وبكل خليه في جسمه. قال لك فيخلص الم الموت، يقول بس خلاص ارتحت من الالم ده. يفاجئ ان عذاب القبر اشد واشد من الم الموت، عذابا صعبا، عذاب كل مرحله فيه اصعب واشد واعلى من المرحله اللي قبلها. ينزل في القبر يفاجئ بيها يا جماعه انه بيطل عليه طله، ضلعه اليمين وضلعه الشمال يجوا مكان بعض، تختلف اطلعه فيها. وبعد ما يخلص منكر ونكير من الحساب يلاقي واحد كان شكله وحش، ريحته وحشه، وشه ظلم، هدومه مقطعه. انت مين انت كمان؟ انا لسه مخلص اثنين ملكين اسودين ازرقين، انت مين؟ انا عملك السيد. عمل ايه؟ انا نظرك للي كانت رايحه واللي كانت جايه في الدنيا، انا مش فاكرك، مش فاكر ابني ازاي؟ مش فاكر 500 علبه سجاير حطهم على صدرك؟ مش فاكر 5000 اغنيه سمعتهم بودانك؟ مش فاكر 100 كلاب اتصرفت عليهم بعينيك؟ ما انتش فاكر 100 سهره سهرتها انت عارف عملت ايه فيهم؟ مش فاكر فلانه وفلانه وفلانه؟ وانت مش فاكره فلان وفلان وفلان؟ مش فاكرين 100 رحله طلعتوها وعملتوا فيها اللي انتوا عملتوه؟ ازاي مش فاكرني؟ وشه طلب تركه للصلاه، ريحته الوحشه التدخين والمخدرات، هدومه المقطعه قله خوفه من الله سبحانه وتعالى، صوته الوحش سمعه لما حرم الله. قال كل ده في القبر بعد الاف السنين في القبر، بعد الاف السنين في هذا المسكن الجديد، يطلع من القبر اخيرا طلعت من الخنقه، اخيرا طلعت من الخنقه دي، يجد العذاب الصعب لا زال مستمر، عذاب يوم القيامه اشد من عذاب القبر 50,000 سنه، 50,000 سنه بيعمل فيهم ايه؟ كفايه مصر ساعه الطلوع يا جماعه، كفايه ساعه الطلوع، كفايه ساعه الاذاعه في يوم القيامه، كفايه بص للانبياء، مش هقول لك بص للعصاه، مش هقول لك بص لاي حد عاصي، ولا بص للانبياء، تلاقي سيدنا موسى، موسى عليه الصلاه والسلام اخذ بقائمه من قوائم العرش بيتضرع الى الله، وتلاقي سيدنا محمد ساجد تحت العرش بيقول يا رب سلم، يا رب انقذ الناس من النار، وتلاقي سيدنا ادم بيفر من الناس وبيقول يا رب سلم سلم، وتلاقي الانبياء المرسلين والملائكه المقربين جاثين على رسابهم لما بيشوفوا منظر جهنم. قال وبعد كده تبص لاصحابك، تبص لشلتك، تبص للناس اللي بتعرفها، تبص لصحباتك وشلتك، تبص لهم تلاقوا ايه؟ فمنهم من ياخذه العرق الى كعبيه، ومنهم من ياخذه العرق الى ركبتيه، ومنهم من ياخذه العرق الى حقويه يعني وسطه، ومنهم من يلجمه العرق الجاما. الله اكبر يا جماعه، لو واحد بص لاصحابه اللي هو عارفهم في الجامعه يتوقع كل واحد منهم العرق بتاعه هيبقى قد ايه في اليوم ده؟ ده انت لو جاي تحت الفرس بتاعنا، لو صرت يوم ونزلت مشوار بتاعنا، لو سمعت شريط وقعدت انفعلت مع شريط وكتبت معاه ممكن بتاعنا. قال لك ده انت يا اخي لو رحت تقضي حاجه واحد مكروب بتاعنا، اعرف في الدنيا قبل ما تحرق يوم القيامه كل مره هتعرق لربنا فيها هي ربنا سبحانه وتعالى هيرفع بيك عرق من عرق يوم القيامه. كفايه المنظر اللي الناس هتطلع عليه تحت يوم القيامه بعد 50,000 سنه، في ايه بعد كده؟ يفاجئ ان العذاب الصعب لا زال مستمر، يفاجئ ان النار قدامه عذاب لا يوصف. يا جماعه يا جماعه دي حقائق يجب ان نعيش معاها، دي حقائق والله لو قعدنا كل يوم اتقابلنا انا اهو اتكلمنا مع بعض ساعتين كل يوم عن الموضوع ده بس مش قليل والله يا جماعه، ولا ده تطرف ولا ده تشدد، ده حياتنا. يا ليتني قدمت لحياتي، مش دي حياتنا؟ يفاجئ بمنظر النار، النار يا جماعه وهول النار، ده كان كل واحد بيدخل قصادهم 999 واحد في النار، يعني النار دي متكربتين فوق بعض، شده الحر وشده الزحمه يحاول ان هو يهرب منها، يحاول يهرب، النار فيها جبال، يمسك صخره من صخور الجبال عشان يطلع عليها. ابن عباس بيقول فيذوب لحم يده فلا يبقى الا العظم. طب هيعمل ايه؟ طب هيعمل ايه؟ ما فيش حل تاني، لازم يصابر، بيفضل يعافر ويمسك بعظم ايديه الجبل وجمر الجبال ويفضل يطلع لغايه ما يطلع. ف ضرب لهم مصابع من حديد يضربون بها يسقط في اصل الجحيم في قعر الجحيم تحت خالص. اصل الجحيم فيه ايه؟ شجرة الزقوم. لما يسقط في اصل الجحيم يجد ملائكة مستنيات فانهم لا يأكلون منها فمالئون منها البطون والعياذ بالله. هيتملى بطن من شجرة الزقوم. ممكن يبقى الاكل النهاردة ايه؟ ممكن النهاردة شوربة حميم مسلوق فيها زقوم. وممكن الحلو يا جماعة ممكن الحلو شرب ماء صديق جاي من اجساد الزنا والزنيات. يفضل ياكل من الزقوم ثم ان له عليها لشوفا من حميم. بعد كده يتجرجر ويذهب من اصل الجحيم الى منطقة جغرافية اخرى في جهنم اسمها سواه الجحيم. خذوه فاعتلوه سلوه ايدين ورجلين الى سواه الجحيم ثم صبوا فوق راسه من عذاب الحميم. ما هو خلف اصل الجحيم بيشربوا في سواه الجحيم بيتصبوا فوق دماغه والعياذ بالله. هنا ييأس. كل دي عقوبة عشان حاول يهرب من النار. طب وبعدين تبدأ استغاثات اهل النار يستغيثون بكل من يمكن ان يستغيثوا به. يستغيثوا الاول بالمجرمين اللي اضلهم. قال انا كنا لكم تبعا. فهل انت كنت بمشي وراءك؟ مش انت كنت بعين الشلة؟ مش انت اللي كنت يمين يمين شمال شمال؟ مش انت اللي كنت بتطلع؟ قال انا كنت بمشي وراءك فهل انتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء؟ قالوا لو هدانا الله لهديناكم. يا عم انت في واحنا في بس. بعد ما يئسوا من دول يجروا على مين؟ على المؤمنون على المؤمنين. ان افيضوا علينا من الماء او مما رزقكم الله. قالوا ان الله حرمهما على الكافرين. بعد المؤمنين يجروا على خزنة جهنم. وقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم ادعوا ربكم. ده هم فاكرين انهم صابوا على الملائكة اللي بيحصل لهم. ادعوا ربكم يخفف عنا يوما بس. طب يشيل اي حاجة؟ طب يشيل الاثنين؟ طب يشيل الضريع؟ طب يشيل الزقوم؟ طب يشيل الحبيب؟ طب يشيل الموت؟ طب يشيل اي حاجة من اللي احنا بنتعذب فيه يوما من العذاب؟ قالوا اولم تكن تأتيكم رسلكم بالبينات؟ مش كنتوا بتسمعوا كلام عن ربنا؟ خلاص اقعدوا ادعوا بقى، ادعوا زي ما انتوا عايزين تدعوا. فبعد كده توجهوا الى مالك وقالوا يا مالك ليقضي علينا ربك. قال له ربنا يشلينا بقى ويستريح. قال انكم ماكثون. قال بعد كده مفيش قدامهم غير ربنا يا جماعة. يا رب امسنا اثنتين واحييتنا اثنتين فاعترفنا خلاص والله يا رب. والله خلاص يا رب ما قلت عارفين ان احنا وحشين وعارفين ان احنا اصدرنا بحقك يا رب. خلاص اعترفنا يا رب. امسنا اثنتين واحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل الى خروج من سبيل. ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين. خلاص يا رب. ربنا اخرجنا منها فان عدنا فانا ظالمون. قال اخسأوا فيها ولا تكلمون. يبقى العذاب يتصاعد يا جماعه. كان الاول عذاب الدنيا سنين على قد سنين عمر العاصي والبعيد عن الله. عذاب القبر ده اداه سنين. انما عذاب يوم القيامه اشد 50,000 سنه. انما عذاب النار شوف لغايه ما يتخلص كل المعاصي اللي عليه. عذاب صعب. الوش الثاني بقى الناحيه الثانيه بقى الناحيه الثانيه الصوره الثانيه اللي احنا عايزين نحطها قدام الصوره دي عشان نختار احنا عايزين السكه دي ولا نختار السكه دي. الصوره الثانيه يا جماعه صوره ومن يقبل على الله فان له نعيما صعبا. مش قالوا عذاب صعب قالوا نعيم صعب. يعني ايه نعيم؟ متزايد. زي ما اقول كل ما تقدم خطوه تدور لسه اكثر تقدم اللي بعدها تدور لسه اكثر. في الدنيا كان في احد السلف مش احد السلف والله يا جماعه والله احد المشايخ وقال الان انتوا كانوا هو قاعدين مع بعض سمعها منه بوداني. قال انا ساعات بحس في قيام الليل بلذه بقول لو اهل الجنه حاسين باللذه دي يبقى الجنه دي حاجه ما حصلتش. تخيلوا يا جماعه معتقد ان خلاص مفيش لذه بعد كده لدرجه ان كان بعض السلف كان يقول لا اتمنى على الله الا ان ياذن لي في قبري بقيام الليل. هو مش معقوله معقوله بعد النعيم بعد النعيم اللي انا عشته ده اهو نعيم الصحبه الصالحه والقعده مع الملتزمين ونعيم الزوجه الصالحه ونعيم الطاعه ونعيم الدعوه ونعيم ان انا اعيش عشان ربنا. ما كل ده نعيم يا جماعه. بعد الحياه الجميله دي في حاجه اكبر من كده؟ طب بس ربنا في الاخر يديني النعيم اللي انا ذقته في الدنيا. يجي الموت يلاقي النعيم الصعب لسه موجود. يشوف الاكرامات الملائكه اللي بتاخده من ايد ملك الموت في لحظه. ما تسيبوش لحظه في ايد ملك الموت وهم طالعين بيه في السماء. كل ما يستفتحوا على باب الملائكه تشم ريح ايمانه من روحه. ايه مين ايه الريح الطيب دي؟ ايه النفس الطيبه ده ايه؟ تفضل ملائكه السماء مشيعاه ومحتفله بيه لغايه السماء اللي بعدها. شايفين الاكرام؟ بعد الاكرام الرهيب ده والله الرحمن الرحيم اللي اتعمل له في السبع سماوات. خلاص بقى معقول في نعيم اكتر من نعيم اللي انا دوسه ساعه الموت؟ ساعه الموت اول ما يصحى الموت ينزل القبر فيجد النعيم الصعب لا زال مستمر. ازاي يجد ان نعيم القبر اكبر من اي نعيم له قبل كده؟ يفتح له في القبر باب من الجنه، لان صدق ما يكون واحد قاعد في اوضه ضلمه ويتفتح له باب في الاوضه لحديقه واسعه مترميه الاطراف كلها انهار وكلها اشجار وكلها سماء وكلها رايحين. فلما يفتح هذا الامر يعرف بقى، لما يضم ضمه الحنان من الارض اللي استقبلته بحنان، لما يشوف عمل الصالح انت مين؟ وشك انت مين؟ انا عملك الصالح، وشي المنور ده كان خشوعك في الصلاه، وعينيا الجميله ده هي كانت بكاك في خشيه الله، وصوتي الجميل ده هو كان حنانك على الفقراء والمساكين. قال لك امال لبسك الجميل اللي انت لابسه ده ايه؟ ده تقواك لله وخوفك من الله. امال ايدك اللي بتطبطب عليا بحنان دي ايه؟ ده كان دعائك ورفع ايدك بالدعاء الى الله. قال لك امال ايه الريحه الحلوه اللي عندك دي؟ ده كان صومك لله سبحانه وتعالى. ايه يا جماعه ده؟ الرفيق ده يفضل معاك يدوق نعيم جوه القبر. قال لك تخيلوا يا جماعه شكل الرفيق الجميل ده، هل جماله عند واحد صحابي زي جماله عند احد السلف، زي جماله عند واحد مننا؟ هل جماله عند واحد منكم او واحد مننا جميعا اجتهد في الدين والعباده واجتهد في اصلاح نفسه وتربيه نفسه الى الله زي جماله عند واحد كده فضل زي ما هو مكانه؟ هل جماله عند واحد جات له لبسه نقاب او خمار وبصتش الناس تبين ذره مما حرم الله من جسمها وكانت مؤمنه عابده زي جماله عند واحد على قد شرطه وعلى قد انها تسمع شريطه وخلاص ولا درسه وخلاص؟ جماله على قد ايه يا جماعه؟ جماله على قد ايه؟ بعد كده النعيم الصعب يفضل يستمر ويستمر اكثر. يوم القيامه بقى، يا سلام على يوم القيامه، مش هم 50,000 سنه؟ هم على المؤمن 50,000 سنه نعيم من ابر النور اللي بيترفع عليها. وكفايه انك انت، احنا اول مره نشوف النبي فين؟ يوم القيامه. يوم القيامه النبي واقف على الشط. اول تخيلوا اول مره على النبي، للنبي بقى هيبقى فرحتنا بيه شكلها ايه؟ وهيبقى شغلنا ايه شكله ايه؟ وهيبقى كارير على ايه شكله ايه؟ اول مره هتشوف النبي يا جماعه. يعني نعيم ما بعده نعيم بيحصل يوم القيامه. وتخيلوا وانت رايح بتقابل الرحمن في وسط المتقين، كل ده يوم القيامه، كل الناس عطشانه وانت بتشرب من ايد النبي، كل الناس عرقانه وانت بتصلي على عرش الرحمن، كل الناس مرعوبه وانت الملائكه المقربين بيطمنوك، كل الناس في الحر وفي الشمس وانت بتصلي على عرش الله سبحانه وتعالى، كل الناس على انت مالكش دعوه بالناس كلها، كل الناس عريانه وانت لابس من حلل الجنه. ايه يا جماعه ده؟ ايه النعيم الصعب ده؟ ايه النعيم المتزايد ده؟ بيجي لغايه ما يدخل الجنه يلاقي كل اللي فات ده ولا حاجه بالنسبه للجنه. نعيم متصاعد، نعيم متصاعد. كان من دنيا النعيم اللي فيها بعض سنين، القبر النعيم اللي فيه الاف السنين، بعد كده القيامه نعيم 50,000 سنه، بعد كده الجنه نعيم مقيم، نعيم صعب، نعيم صعب عند الله سبحانه وتعالى. شايفين الطريقين يا جماعه؟ يدخل الجنه ويشوف نعيم الجنه يكتشف ان كان كل اللي شافه في القبر من الجنه عامل زي قصر كبير كده واتفتح لك باب شفت جزء من اللي في القصر، انما شفت كل القصر لا، دخلت الجنه بقى، شوف اللي جوه الجنه. ساعتها هنعرف والله يا جماعه، ساعتها هنعرف يا شباب، وساعتها هنعرف يا اخوان. قول الله في سوره ال عمران، قل أنبئكم بخير من ذلكم. بعد ما ربنا كلم اهل الشهوات اللي حبوا النساء واللي حبوا المال واللي حبوا الجمع والتكاثر في الدنيا، بعد ما ربنا كلم اهل الشهوات والنساء اللي حبوا الذهب، بعد ما ربنا كلمهم قال لهم قل أنبئكم بخير من ذلكم، ساعتها هتعرف بقى، ساعتها هتعرف ايه الحاجه اللي خير من البنات والشاب ووقفات الجامعه والمبدات والنوادي والقهاوي والرحلات، ساعتها هتعرف فعلا ليه ده خير من ذلكم. لان الجنه يا جماعه، نعيم الجنه، نعيم الجنه الهائل، وانت بتشوف احتفالات الاستقبال بيه والرحله الملكيه اللي بتتعمل لك في اول دخولك الجنه عشان تشوف املاكك فيها، لما بتشوف كل ده تعرف ان هو نعيم صعب طول، بس ما عادش في حاجه اكتر من كده. لسه في حاجه اكتر من كده؟ ليه مش عارف اكتر من كده ليه؟ النظر لوجه الله سبحانه وتعالى، صرفنا صنظر لوجه الله كل يوم جمعه. الله في وادي في جهنم، وادي افيح، يعني وادي بتفوح منه روائح العطش، مكوناته ارضيته كثبان من المسك الابيض. الوادي ده كل يوم جمعة بيدعى اليه الشهداء والانبياء، الانبياء يتعمل لهم منابر من ذهب، والشهداء يتعمل لهم كراسي من در، ثم تنزل الدور العين من الغرف، الغرف اللي هي اعلى الجنة خالص، نازلة تتفرج على ازواجها بقى، نازلة تشوف القبعة اللي أزواجها فيها. ثم يقول الله للملائكة أنفسوا عبادي فيفزون. طب هم لابسين لا ده لبس ملوش طعم في الجنة خالص بقى. ده حاجة بقى من عند الله نعيم صعب أصعب كمان من اللي في الجنة. طيبوا عبادي فيطيبون، أطعموا عبادي فيطعمون. كل ده كلام ملوش طعم في الجنة. اسقوا عبادي فيسقون. ثم يقول لهم الله سألوني ما شئتم يا عبادي فيقول أن ترضى عنا يا رب. وفي حاجة بعد كده غير أنك أنت ترضى عنا فيقول رضيت عنكم. إيه النعيم الصعب ده يا جماعة؟ إيه النعيم قدامك في الكتابة الطويلة واختار بقى. اختار عايز الفكة دي ولا الفكة دي؟ عايز الفكة كلها عطاءات دنيوية وكلها نعيم في القبر وكلها نعيم في القيامة وكلها رضا من الله وعندك فكة كلها اكتئاب وضيق وحزن وقلق وكف في الدنيا وكلها خذلان واختيارات خاطئة في الدنيا وكلها تشديد في نزع الروح في الموت وتشديد في ضمة القبر وأهوال في القيامة وعدد يا جماعة فين عقولنا يا جماعة؟ فين عقولنا؟ وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. فين عقولنا يا جماعة؟ قدامك سكة كلها محطات والسكة الثانية كلها محطات. المحطة اللي في السكة دي مكتوب عليها فلنحيينه حياة طيبة والسكة الثانية المحطة اللي فيها مكتوب عليها فإن له معيشة غامقة. سكة مكتوب عليها تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا ساعة الموت. وسكة ثانية ساعة الموت والعياذ بالله ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة بدل ما تتنزل مع بسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجدون عذاب الهول. قدامك سكة مكتوب في محطتها في القبر صدق عبدي تفرسوه من الجنة وألبسوه من الجنة وافتحوا له بابا إلى الجنة فيأتيه من ريحها ومن طيبها ويفتح له مد بصره. وسكة ثانية محطة القبر مكتوب عليها كذب عبدي تفرسوه من النار وافتحوا له بابا إلى النار فيأتيه من حرها وسمومها ثم يضيق عليه قبره حتى تختلف أضلاعه. حديث البراء بن عازب قدامك سكة مكتوب عليها ساعة القبر وساعة البعث من القبر وستتلقاهم الملائكة والخلاف وهذا يومكم الذي كنتم توعدون. وسكة ثانية مكتوب على المحطة بتاعتها ساعة البعث من القبر لا مش تتلقاهم بقى. يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا بل كنا ظالمين. نختار ايه يا جماعة؟ نختار السكة دي ولا السكة دي يا جماعة؟ نختار ايه يا جماعة؟ يا جماعة قدامنا سكة اخرها هنبقى مع ناس طعامهم ليس لهم طعام الا من ضريع ولا مع ناس طعامهم وفاكهة مما يتخيرون ورحمة طير مما يشتهون. الله اكبر حد يختار دي على دي. قدامنا سكة يا جماعة اخرها هنبقى مع ناس شربهم والعياذ بالله ويسقى من ماء صديد يتجرعه ولا يكاد يسيقه. قدامنا سكة حميم وغصاق الشراب بتاعها. قدامنا سكة وان يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه. اربع انواع الحميم والغصاق والمهل والايه والصديد. وسكة تانية استقاء والشرب بتاع اهلها ايه انهار من ماء غير هاسن وانهار من لبن اللي ما تغير طعمه وانهار من عسل مصفى وانهار من خمر اللذة اللي شارب. الله اكبر اربع قصاد اربع يسقون من رحيق مختوم. ان الابرار يشربون من كأس كان من نجوات غفورة ويشربون ويسقون فيها كأسا كان من نجوات جميلة. تشرب مع دول ولا مع دول؟ قدامك سكة يا جماعة اخرها تسكن مع ناس والعياذ بالله ربنا قال عليهم انها عليهم مقصدة في عبد ممددة سنزل من نار. ولا سكة هتسكن مع ناس لهم غرف مبنية من فوقها غرف تجري من تحتها الانهار قصور ما حصلتش. الغرفة زي ما رسول الله صلى الله عليه وسلم وصف قال ايه من زمردة الخضراء وياقوتة الحمراء. سبحان ربي سبحان ربي. قدامك سكة عندك شجرة الزقوم وعندك شجرة طوبة عايز تاكل من ايه وتستظل بظل من ايه عايز ايه بالظبط من الاثنين؟ قدامك سكة لهم مقامة قدامك قدامك قدامك. سبحان ربي. اللهم اجعلنا من ورثة جنة النعيم يا رب. اللهم اجعلنا من ورثة جنة النعيم يا رب. اللهم اجعلنا من ورثة جنة النعيم يا رب. والله يا جماعة احنا عايزين بس ربنا يدخلنا وسطهم كده بس وخلاص. وسطهم بس يا رب كده يعني نبقى معاهم كده وخلاص. اختيارات صعبة ولا سهلة يا جماعة؟ اختيارات طريق ربنا صعبة ولا سهلة يا جماعة؟ يعني المرة اللي فاتت بدأنا في سورة يوسف عليه الصلاة والسلام. اتكلمنا عن يوسف، اتكلمنا عن ثبات سيدنا يوسف قدام الفلاهات، واحنا لسه لغاية دلوقتي مع سورة يوسف يا جماعة. بس هنتكلم النهاردة احنا عايزين نتكلم عن الثبات. سورة يوسف سورة ثبات، ثبات قدام الفلاهات، ثبات قدام الشهوات، ثبات في طريق العمل لدين الله. عايزين نتكلم في سورة يوسف عشان نثبت وعشان نرتقي وعشان نطلع. المرة اللي فاتت كانت عن الثبات في الابتلاءات، النهاردة عن الثبات امام الشهوات. يوسف وامرأة العزيز، ده موضوع درس الليلة يا جماعة. يوسف وامرأة العزيز، راجل وامرأة، واحد وواحدة. ده موضوع كبير قوي يا جماعة، موضوع فيه كتير قوي مننا شباب وبنات ما سبتوش فيه، وقعوا فيه يا جماعة. عايزين نتكلم النهاردة، عايزين نتكلم عن دروس مستفادة من قصة يوسف وامرأة العزيز. اسمع قول الله سبحانه وتعالى: وراودته التي هو في بيتها عن نفسه. وراودته، خد بالك من الفتنة اللي تعرضها يوسف عشان محدش فينا يتكلم. راودته يعني ايه؟ يعني مرة ورا مرة، يعني مش مرة واحدة بس اتعرضت لي، لا، ده قعدت تتعرض لي بالاشارات وبالتلبحات وبالكلام. التي هو في بيتها يعني ايه؟ يعني هي متمكنة منه؟ لا، لو غير كده كمان يا جماعة، يعني الاتنين قدام بعض على طول. هي دي المصيبة، ان الولد يبقى قدام البنت على طول، ان الشاب يبقى قدام الشاب على طول، ان يبقى السكاشن والمحاضرات الاتنين قدام بعض على طول. وغلقت مش اغلقت، فانكرت الابواب، يعني الدار امان يا يوسف، الدار امان يا يوسف يا يعقوب. وقالت، قالت ساعتها يا جماعة بلسانها، هي اللي كلمة بلسانها بقى، لما المرأة بتنزل وبتنتكس بيقع وضعها في غاية الفظاعة يا جماعة. لما المرأة بتنزل وتنتكس، قال لها، وقالت هي بلسانها، هاي ثلاث يعني تهيأت ليه؟ حطيت مكياج زي ما انا عايزة وحول بستلك وعملته، خلاص بقى تهيأت ليك في كامل جنبي، زي البنت اللي بتنزل في الشارع كأنها بتقول للشباب هاي ثلاث، هجيبكوا الأرض يعني هجيبكوا الأرض. قال شايف بقى في وسط يعني كوم الطين ده هو. قال معاذ الله، الله اكبر. شايفين يا جماعه هنا بقى طلعنا للسما فجاه، بعد ما قعدنا ننزل ننزل ننزل سيدنا يوسف طلعنا من السما فوق عند ربنا سبحانه وتعالى بكلمه قال معاذ الله. المشكله الاساسيه اللي احنا عايزين نتكلم عنها دلوقتي يا جماعه مشكله الشهوه، مشكله مواجهه الشباب للشهوه. الشاب اللي بيقول انا الوقت قدام 10 سنين عم اقدر اتجوز ازاي، والبنت اللي بتقول انا واهلي بيرفضوا بيتعنتوا، والبنات والاولاد اللي بيقولوا احنا الجامعه قدامنا مفتوحه، طب نعمل ايه؟ ونمسك نفسنا ازاي؟ ونضبط شهواتنا ازاي؟ قضيه ضبط الشهوه يا جماعه، ثلاث كلمات لسيدنا يوسف، ثلاث كلمات عن سيدنا يوسف في سوره يوسف عايزينهم هم دول اللي يبقوا حل قضيه الشهوه عندنا يا جماعه. عايزين الكلام ده نركز فيه قوي، لان دي قضيه تتعلق بينا كلنا. اول كلمه هي ايه؟ وراودته الذي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الابواب وقالت حيث لك. قال معاذ الله، اول كلمه معاذ الله. الحزم انك تتعامل مع المعصيه بحزم، انك تتعامل مع الشهوات والفتن المعروضه عليك بحزم. ما تقعدش ايدك تتمدل التلفزيون تيجي وتتمدل، افتح ولا ما افتحش، افتح البرنامج ده ولا لا، افتح الكليب ده ولا لا، ابص ولا ما ابصش، اروح اقطعها ولا لا، اتصل بيها ولا لا، التسلسل ده يوقعك. انما الحزم معاذ الله. الكلمة الثانية واستبق الباب، استبق الباب. انت في مسابقة حبيب قلبي، وانت في مسابقة يا اختي، احنا بنتسابق مع الشيطان يا جماعة. واحد فينا لازم يجري، لازم حد فينا لازم يسبق، لو لحك هيوقعك. لازم تجري وتغادر اماكن المعصية، لازم تغادر اماكن الشهوة اللي احنا بنسميها الابتعاد عن اماكن استثارة الشهوة يا جماعة، الابتعاد عن اماكن استثارة. الحاجة الثالثة، قال رب السجن احب الي، قال رب السجن احب الي. الثلاث كلمات دول هم دول الثلاث كلمات اللي احنا دلوقتي بنحط من خلالهم منهج للتعامل مع الشهوة. معاذ الله الحزم، انك تتعامل بحزم زي سعيد بن عامر كده لما طلع كل الفلوس صدقة لله ان عمر بن الخطاب ادهاله، فمراته بتقول له انت عملت ايه بالفلوس؟ قال لها بتاجر مع الله. شوية شويتين ثلاثة مراته قلت له، قالت له لا ده سمعت انك طلعتهم لله. قال لها ايه؟ شايفين الحزم؟ اني لا ينتظرني جزاء ما افعل حور عين في الجنة، لو اطلت احداهن على الارض لانارت الارض من جمالها، واني لمضحي بك من اجلهن ولست بمضحي بهن من اجلهن. هو ده الحزم يا جماعة، انك تتعامل بحزم مع قضية الشهوة ومع قضية المعصية. زي بالضبط كده في حديث الثلاثة والصخرة، الراجل الثاني اللي قال اللهم انه كانت لي ابنة عم، الثلاثة اللي سافر عليهم الصخرة في الجبل، فكل واحد قال نتضرع على الله بالاعمال الصالحة، فالراجل الثاني قال يا رب كانت لي بنت عم احبها كاشد ما يحب الرجال النساء، كنت بحبها قوي يا رب، فراوتها عن نفسها. قال لا روضتها عن نفسها. طب مش بتقول احبها؟ امال بتروضها عن نفسها ليه؟ ما فيش حاجه اسمها حب عصري بقى. حب عصري في ان يقول بحبها وروضتها عن نفسها. بحبها بعت لها جوابات، بحبها حتى ابص للقمر واقول واخطب لها شعر. بحبها انما بحبها روضتها عن نفسها. يبقى فين الحب العصري هنا؟ 95% من الحب من هذه النوعيه. فراوتها عن نفسها فامتنعت. هذه المراه في يوم من الايام اصابتها زنقه شديده جدا، ما لقتش غير هذا الرجل اللي يسلفها 100 دينار. فقالت فلما اتتني وهو بيحكي اعطيتها 120 دينار. هما الوقت في اوضه الزنا يا جماعه، خدوا بالكم في اوضه الزنا. فلما تمكن منها قالت له، هو ده الشاهد بتاعنا بقى، اتق الله ولا تفض الخاتم الا بحقه. ايه الشاهد اللي هنا؟ كلمه اتق الله، الخوف من الله، انها تذكرته بالخوف من الله. يا جماعه سعيد بن عامر اللي وقفه بحد انه افتكر الجنه، الراجل ده اللي وقفه بحد انه افتكر النار. يا جماعه نفتكر النار، كل ما نفتكر النار كل ما بقى عندنا حسن في مواجهه الشهوه اكثر. في الاثر عن سيدنا يوسف لما امراه العزيز بتقول له ارفع الي عينيك، قال لها ايه؟ اخاف العمى يوم لقاء الله. يعني ايه؟ هي بتقول له الدنيا، بيقول لها يوم لقاء الله الاخره، ان قلبك يبقى مع الاخره. طول ما قلبي وقلبك وقلبك مع الاخره هننجو من هذه الفتن يا جماعه، طول ما قلوبنا مع الاخره هننجو من هذه الفتن. انما الوقت تلاقي الشاب طالع من الدرس، هنبدأ اهو يقول لك انا بطلع الاقي البنات اللي انا اتشحنت في الدرس يضيع. يضيع ايه يا جماعه؟ بس يا جماعه احنا بنتعامل ازاي بس مع ربنا؟ بنتعامل ازاي مع القضيه؟ امال فين يا جماعه ذكر النار؟ وفين فتن الجنه لما تعرض عليك المعصيه او تعرض عليك الفتنه؟ قال لا، الحسن في مواجهه المعصيه، الحسن. عشان كده ربنا بيقول ولقد همت فيه وهم بها لولا ان راى برهان ربه، لولا انه شاف برهان من الله، ذكر الله سبحانه وتعالى. كل الحاجات دي بتؤدي الى الحسن. الحاجه الثانيه غير الحسن انك انت خلاص انا عمري ما هكلم بنتي، مش هكلم بنتي، انا مش هبص لبنتي. قرارات تتاخد من الوقت، انا هقطع علاقتي بكل الاولاد اللي اعرفهم، انا ما عدتش هبص لاولاد، انا ما عدتش هطبع البنات في الجامعه. قرارات يا جماعه، قرارات. هو ده الحسن. الحاجه الثانيه والسبق الباب، اجري يا ابني، اهرب يا حبيبي، اهرب يا روح، اهربوا يا جماعه، اهربوا من الشهوات، واهربوا من النفس، واهربوا من الشهوات اللي في الكليبات، واهربوا من الدش، اهربوا يا جماعه. لقيت الصحبه السيئه جايه من بعيد، ادخل في شارع ثاني واهرب واجري منهم. نهرب يا جماعه. الشاب بيقول اهرب من ايه؟ يا ابني اترك مناطق الاستصاب، اترك يا ابني اماكن استصاب الشهوه، اترك المكان اللي شهوتك هتصور فيه. يقول لك مش قادر. ما هو مش قادر ليه؟ لان الشيطان مولع شهوه، مولع جذوه الشهوه في قلبك. انت دلوقتي في حريقه جوه صدرك، لقيتك حاطط تبص لدي وتبص لدي. الحريقه اللي جوه صدرك دي مخلياك طبعا جايبي، وانت الحريقه اللي جواك دي تقول لي مش قادر. لا، انت تيجي تبعد عن الاماكن دي، تقعد في مكان زي بيت ربنا، تقرا كلام ربنا، تسمع شريط من الشرايط اللي بتتكلم عن ربنا، تبدا تهدى، تبدا نفسك تطيب، تبدا وانت صايم تبعد عن اماكن الطعام، تبدا تهدى. انما الشاب الوقت اللي يجي لك يقول لك مش قادر اصبر، هتصبر ازاي؟ قال لا، ما هو انت حاطط نفسك في، حاطط مسمار على راسك وقعدت تخبط وصول اي، ما تبعد يا حبيب قلب المسمار على دماغك، ما تبعد نفسك. لازم يا جماعه نبتعد عن اماكن استثاره الشهوه. الحل الثالث، طب افرض مش قادر، افرض بجتنب بس مش قادر برضه نفسي بتغلبني. قال رب السجن احب الي. لو انت ما انتش قادر رغم انك بعدت عن اماكن استثاره الشهوه، يبقى معناه انك انت جوه صدرك الغاب شهوه. وجودك في اي مكان في شهوات بيفكرك جواك. خدوا بالكم يا جماعه، عايزين ننزع الالغام من جوه صدورنا، عايزين ننزع الغام حب المعاصي من جوه صدورنا. حتى لو هتحبس نفسك في البيت، اي أيوة والله، حتى لو هتحبس نفسك في الجامع لغايه ما تقدر انك انت ايمانك يزيد وتقدر تخرج تواجه الواقع تاني وانت محصن بالايمان بالله. شايفين زي ما يوسف عمل ايه يا جماعه؟ شايفين حب الله كان ازاي دفع الله يترك المعاصي اللي بيحبها؟ رب السجن احب الي، انت احب الي يا رب. سيدنا يوسف يا جماعه لما هو اتهم في عرضه قال ثلاث كلمات، قال هي راودتني عن نفسي. لما قالت ما جزاء من اراد بأهلك سوءا، لما ربنا اتهم في وحدانيته اتكلم صفحه ونص كلام كل الشيوخ مع اللي فيه شرايط في فن الدعوه من الصفحه ونص اللي سيدنا يوسف قالها في السجن اللي ساكنين. ليه؟ لانه بيحب ربنا اكثر من نفسه، بيحب ربنا اكثر من نفسه فعلا يا جماعه. حب الله، كل ما هتحب الله اكثر، كل ما هتخاف من الله اكثر، كل ما تقدر تقاوم الشهوه اكثر واكثر. عايزين يا جماعه قضيه العفاف، الاخوات، الاخوات العفاف يا اختي في الله، العفاف يعني اخر قضيتين يا جماعة كانوا فكروا قضية سيدنا يوسف الصفور والتبرج بتاع امرأة العزيز حيث لك والاختراق انهم قدام بعض على طول التي هو في بيتها. عايزين يا جماعة العفاف العفاف في الحجاب الشرعي، العفاف في الاختراق، العفاف في الكلام مع الاولاد. يا جماعة ازاي يا اختي تقبلي انك انت جزء من جسمك يظهر مش حاجة من ربنا؟ ازاي تقبلي ان جزء من شعرك يظهر مش حاجة من ربنا؟ ازاي تقبلي ان جزء من جسمك يظهر مش حاجة من ربنا؟ ازاي يا جماعة؟ ازاي اختي من الاخوات مرضى رغم ضعفها الشديد انها تبقى من اكثر نساء اهل النار، من اكثر اهل النار؟ ازاي يا جماعة؟ ازاي اختي تبقى ماشية في الشارع كل اهلك ده بصلك ولا لا؟ المهم ربنا بصلك ولا لا؟ المهم يا جماعة ربنا بصلنا ولا لا؟ مش الشاب اللي ماشي عايز البنات تبصله والبنات اللي ماشي عايز الشباب يبصلها. عايزين نعيش مع الفعل ده عشان نطلع يا جماعة، عايزين نعيش مع الفعل ده لان ربنا ما بيحكيش معنا خطط. عايزين نطلع اكثر واكثر من النكسة اللي احنا فيها ومن النكسة اللي الشباب فيها. سبحان الله، الاخت اللي بتمشي في الشارع دي متبرجة بتتبرج ليه؟ بتتبرج ليه يا اختي؟ بتحط مكياج جنبي. يعني انت فكرك انك هتغيري اسم واحد ربنا كتبه لك من 50,000 سنة؟ مش هتغيري اسم عريس والله، هتكسبي بس اصحاب الشهوات اللي عايزين يستمتعوا بيك ويرموك. ولو واحد فصلك واتجوزك عشان المكياج بتاعك ده يبقى انسان هيفصلك، يبقى انسان مش هيساعدك، بالعكس هيتعبك وهتعيش تعيسه معاه. ولو يوم من الايام كمان اتراح هيعذبك في حياتك، ولو يوم في الايام ما حطيتلوش مكياج هيبهدلك وهيقعد يبص لدي ويبص لدي. ازاي؟ في واحده تقول لك لا والله انا مش بقعد ساعات قدام المرايه، لا انا بقعد 5 دقايق بس قدام المراية وبحط مكياج خفيف. مكياج خفيف يعني نوع واحد؟ تقول لي لا، انا بحط بودرة وبحط اي شادو وبحط كحل وبحط روج. لا هو المكياج الخفيف اللي في كده بقى، لا كل ده بس خفيف يعني، كل ده على خفيف. ثم الشيخة فلانة الفلانية في الفضائيات والله قالت كده، قالت يا جماعة ازاي يا جماعة؟ ايه فينا احنا هذا الخبرة دي نصنفروا عمان تأخذون دينكم؟ انتوا بتاخدوا دينكم ليه؟ انتوا بتاخدوا الحلال والحرام اللي هتنزلوا في امركم وتتحاسبوا بيه قدام ربنا منين؟ قال بنحرم الفضائيات يا جماعه. فربنا في سوره النور بيقول والقواعد من النساء، الستات اللي عكسوا اللاتي لا يرجون نكاحا، ما عادش حد بيبص لهم، فليس عليهن جناح ان يضعن ثيابهن ايه؟ غير متبرجات بزينة. الست اللي عندها 80 سنة ربنا ما ادحلهاش ان هي تمشي قدام الناس وهي حاطه مكياج. انت اللي لو ما حطيتيش مكياج هتبقي فتنه للشباب، يجوز ليك انك انت تمشي حاطاها. مين اللي ضحك عليك وقال لك كده يا اختي؟ وهناخد لنا من الفضائيات يا جماعه، هناخد لنا من الفضائيات. والله احد المشايخ اللي اعرفهم كان بيصور برنامج في احدى القنوات الفضائيه، فبيقول هو بيصور وده بيقرا قران وده بيقول كلمه، لقى واحد جاي بيقول لهم يلا يا جماعة يلا ايه الرقصة فلانة الفلانية هتيجي تصور في نفس الاستوديو ده، نفس المكان اللي كان الراجل قاعد يقرا فيه قرآن، هتيجي واحدة تقف في وسط وترقص. يا جماعة ايه هناخد سنة من الناس دي اللي بيتلاقوا بينا سنة؟ كنت مرة في احد القنوات كده بتفرج، يعني قلت انا اتفرج اشوف الناس بتعمل ايه ولا ما بتعملش ايه، فلقيت برنامج ومستضيفين واحد، فهم مستضيفينه فبيقولوا له ايه رأيك، ده قناة اسلامية خدوا بالكم، بيقولوا له ايه رأيك، هو واحد ما هوش داعية معروف، بيقولوا له ايه رأيك في الافلام الهادفة التي لم يستطع المخرج انه يخرجها هادفة الا لما صور لقطة او لقطتين اباحيتين. فالراجل قال لهم والله يعني ايه هو من باب تشجيع الفن الهادف احنا هنتفرج على فيلم، ولكن ده بس من باب تشجيع الفن الهادف. هناخد بالنا من دول يا جماعة، هناخد بالنا من دول، عايزين لفوق يا جماعة، عايزين لفوق والله. احنا من الاخوات بتنشيشوا لمين وبتصفير لمين؟ عايزين يا جماعة، يعني عايز الاخت قبل ما تخرج متبرجة من بيتها تفتكر ان الشيطان اول ما بيشوفها شركة يستشرف الشيطان. عارفين يعني ايه يستشرف الشيطان يا جماعة؟ يعني يعمل كده، عارفين يعني يعمل كده؟ يعني يقوم كده خرج ازاي؟ يلا يا عم شوف شغلك بقى، هيتخرج ازاي؟ ايوه والله ما هو كده خلاص، هي دي اللي بيشتغل بيها على الشباب وعلى المجتمع كله ويفسده، استشرف الشيطان. يقال لها في الاثر ارجعي فاتنه او مفتونه. انت تقبلي يا اختي انك انت ترجعي فاتنه او مفتونه؟ تقبلي انك تتحط والكلمه دي تنطبق عليك من عند الله؟ قال لها عايزين يا جماعه ما نبقاش زي الجبريل لما نظر للامر ولم ينظر للقابل. افتكر مين اللي امر بالحجاب، افتكر ان الله اللي يملك كل شيء في حياتك هو اللي امرك بالحجاب. عايزين نفتكر الكلام ده يا جماعه، في خمس كلمات عايزين نفتكرهم يا شباب، وخمس كلمات عايزين نفتكرهم يا اخوات. الخمس كلمات دول شعارات لينا في مساله العفاف، خمس كلمات من انوار النبي عليه الصلاه والسلام. الكلمه الاولى الصبر ضياء، الكلمه الثانيه ومن يستعفف يعفه الله، الكلمات بتتحفظ. الكلمه الثالثه احفظ الله يحفظ. الكلمه الرابعه اتقوا النساء، الراجل اتقونا لا وانت كمان اتقوا الرجال. الكلمه الخامسه انك ان تفتحه تلج. الصبر ضياء يا جماعه، لو صبر لك الشهوات بتخلي الدنيا ضلمه، بتخليك اعمى ما انتش شايف حاجه، لما تصبر ربنا ينور لك طريقك. انك ان تفتحه تلج، خد بالك وانت ماشي في طريق ربنا في ابواب على اليمين والشمال. لو فتحت الباب ده طب ما بعتها مد يا اخي، لا يا حبيبي الشيطان ما بتخش من الباب المواقف، بس انت فاكر الشيطان بيدخل منين؟ طب اما اصلت عوها الى الالتزام بعد ما ربنا اتانا بالجمال، طب اما مش عارف ابعت لها شريط يا حبيب قلبي. خد بالك من هذه الامور يا جماعه، خد بالنا من هذه الامور يا جماعه. انك ان تفتحه تلش، هتفتح اي باب صغير بينك وبين المراه، او هتفتح اي باب صغير بينك وبين الشباب، هتدخله وحياته في كل المفاسد اللي بتحصل دلوقتي. قال لها ومن يستعفف يعفوه الله. يا جماعه يا جماعه، اللي يستعفف ويعتاد المواطن اصابه الشهوات ربنا هيصبره وهيعينه والله، وهيخليه عايش في جنه في الدنيا. يا جماعه احفظ الله يحفظك يا اخي، احفظ الله يحفظك يا اختي، احفظوا اوامر الله في حياتكم، خذوا بصركم، ابعدوا عن الشات والمن وعن الكليبات وعن الاغاني، ابعدوا عن بعض يا جماعه، كل انتم اجانب وغرباء عن بعض. ربنا يحفظكم من الشهوه انها تصر جواكم وتفضلوا معذبين لغايه ما تتجوزوا. عايزين يا جماعه نطلع فوق شهواتنا، عايزين نطلع، عايزين الكلمات النبويه دي تبقى نبراس لينا في حياتنا، تبقى نبراس لينا. انك انت تفتح ودليش، خد بالك، لا ابعد، مالكش دعوه. اتقوا النساء، اتقوا النساء. كان احد المشايخ مره في قصر فقال كلمتين كده عن ربنا، فبنت متبرجه قامت، يعني واحده متبرجه يعني الكلام اثر فيها قوي، قالت له يا عم الشيخ انا عايز اتوب، الشيخ ده انا سامحها منه بودانيا، انا عايز اتوب. فالشيخ بيقول ايه؟ بيقول بصوا يا جماعه، دول قنابل ممكن تنفجر فيك في اي وقت، فمالكش دعوه. قال لي انا ماليش دعوه، عشان طب انا عايز اتوب ماليش دعوه. ربنا من لطفه بيها كان في اخت ملتزمه في القصر معاها حجاب شرعي كامل، خدتها ولبستها الحجاب الشرعي الكامل ونزلت في القصر وهي محجبه بفضل الله. فخدوا بالكم يا جماعه، النساء مش قنابل، يعني قنابل المميته، يعني النساء قنابل فتنه واغراء، يعني عشان برضه ما يطلعوش من بيتها. يا جماعه اللي بيحصل في الجامعه ده يا جماعه، يعني مش ممكن والله ان انسان في قلبه ضابط ايمان يقر اي شيء من اللي فيه. اللي بيحصل تحت اي مسمى، تحت مسمى الاختلاط ولا تحت مسمى الحب، الحب يعني تحت كلمه الحب دي 95% من علاقات ما يسمى بالحب في الجامعه لا علاقه له بالحب على الاطلاق. اي واحد هاتوا مع اي واحده يقعدوا هما الاثنين شهور قدام بعض بيتكلموا مع بعض في كل حاجه، وكل واحد منهم راسم نفسه قدام الثاني وجاي مهيئ نفسه قدام الثاني وبيحترم مشاكل الثاني ومراعي مشاكل الثاني وبيرقع في صوته، طبيعي جدا انه يحصل تعلق ما بين الاثنين. عشان كده 90% من قصص الحب تلاقي ممكن الطرفين عاديين جدا، يعني لا ده من نوع اللي كماله مبهر ولا هي لا. طب ليه يا جماعه؟ لان من كتر شيء طبيعي جدا يا جماعه، كوبايه فاضيه، كوبايه فاضيه. امراه العادي اتحبت يوسف ليه؟ ليه حبته كل الحب ده؟ فراغ، انسانه فرخه، انسانه فاضيه من جوه، فالكوب الفاضي اي حاجه تملاه، اي حاجه توصله لمرحله ما شغفها حبه. مساله الحب يا جماعه، الحب ممكن ينتج بسبب الفراغ، ده معظم حالات الحب. ممكن الحب ينتج بسبب ان الواحد عايز يعيش في دور انه بيحب، نفسه يعيش في دور اللي بيحبه ويتحب، خاصه بعد تايتانيك وبعد جيل تايتانيك العظيم. ممكن الواحد عايز يحب والعياذ بالله عشان ينال شهوه من وراء الحب، ولا بيحبها ولا حاجه، ولا هي بتحبه ولا حاجه، هما الاثنين بيضحكوا على بعض. كل واحد منهم عايز طلع شهوه يريد الانسان ليصدر امامه. ممكن ودي بتحصل كتير جدا عند الاخوات، ان هي واخداها السجن، السجن لو ما تقدملهاش حتى هو موجود اهو، يعني احسن من الله. فدي يا جماعه 95% من علاقات الحب كده، 95%. طب ايه الدليل؟ اختبارات ممكن نعملها. ممكن يا اخت الفاضله وانت واقفه مع الاخ الفاضل الشاب الظريف اللطيف وانت واقفه معاه كده، يروح حته كده يمين ولا شمال، اول ما يرجع قول له ايه؟ انا شفت اختك معديه حالا وهو مع واحد، وشوف هيعمل ايه؟ عايزين يا جماعه والله الصراحه الصراحه وقع كده. شوف هيعمل ايه لو جري وراه او قال لك فين. خلاص عرفت ده بيبص لك بص شكلها ايه وهو واقف معاك واقفه شكلها ايه. قولي له انا والله في واحد جه كلمني امبارح وقال لي ان هو يعني امكانياته لسه مش على قدها وعايز يمشي مع اختك لغايه ما يكون نفسه. وشوف هيرد عليك هيقول لك ايه عشان تعرف مقامك عنده عشان تعرف. ولو ما خرجش عليه علاقته خلاص اعرف برضه هو اقوله ايه واخدته ايه. قصص الحب يا جماعه قصص الحب الذاتيه تبدا القصه في الاول في الغالب طبعا بتبدا في مدرسه مشتركه ثانوي او بتبدا في الدروس الخصوصيه المشتركه او بتبدا في الجامعات. يعني بتبدا قصص الحب في الغالب في المؤسسه التعليميه بجميع مرافقها. بتبدا قصص الحب الساخنه من بين الطرفين في الاول طبعا هو بيبقى قاعد في الدرس والمحاضره قاعد يبص لها تقوم تبص له تقوم تلاقيه بيبص لها تقوم بعد عينيها يقوم هو مكتوف وحاطط وشه في الارض. بيفضل هما الاثنين قاعدين يبصوا بعض كده شهرين ثلاثه اربعه كده ايه وما هواش عارف يكلمها ازاي. ويفضل ثلاث ساعات قبل ما ينام كل يوم على السرير يفكر فيها ويصحى الصبح رايح الجامعه عينيه منفوخه وما هوش شايف قدامه. يبدا ينام في المحاضره لغايه ما يلاقيها داخله من المحاضره وشه حر ويفوق بقى ويبدا ينشط. واه لو لقاها واقفه مع شله فيها اولاد يبقى يقوم يسبق على كل اللي هيقابله فيه ويفضل بقى مخنوق مخنوق يفضل في المرحله دي ما شاء الله له ما شاء الله له ان يمكث. وبعد كده يكتشف ان صاحبه مصاحباها. فيبدا لما يعرف العلاقه اللفه دي يبدا بقى يتسند لصاحبه ويتودد لصاحبه ويتحبب لصاحبه ويترجى ان هو يرتب له لقاء يتعرف عليها. فبعد شهرين دول تانيين صاحبه يرتب له لقاء. اول ما يبداوا يتعرفوا على بعض طبعا في الاول لازم يبقى الكلام عباره عن ايه؟ يقعد يحكي لها عن بطولاته الرهيبه وعن بقى وهي تفضل كل ما يحكي بطولات تقعد تسب له وتقعد منبهره. وبعد ما يحكي لها عن بطولاته الفاسده يحكي لها عن يوم ما مسك العميد بايديه والحرس قعدوا يخلصوه من ويوم ما كان اصحابه كلهم هيروحوا ورا الشمس وهو المنقذ بتاعهم اللي مش عارف عمل لهم ايه وتفضل هو رئيس بطولات وهي بنت تسبيح. وبعد شويه الادوات تتبادل بقى هي تقعد تحكي عن بطولاتها بقى وعن ال 150 عريس اللي واقفين لها على باب الشقه مستنيين كلمه بس ان هي توافق على اي حد منهم وعن ال 50 واحد اللي عكسوها امبارح وهي ماشيه في الشارع وعن الشوارع عشان تقف على رجل اول ما تعدي فيها لغايه ما شويه ما تتاكد بقى ان هي عايزه تتجوزه وعايزه ترسم عليها تخين تبدا تحكي عن بطولاتها في الطبيخ بقى والناس اللي ما بتاكل اكلها بيحصل لها ايه وتفضل القصه تتطور. تبدا مامتها تلاحظ ان بعد ما كانت البنت بتقعد ساعتين بس قدام المرايه قبل ما تنزل الجامعه بقت بتقعد اربع ساعات. وتبدا مامتها تلاحظ ان هي بقت بتدخل على البنت فجاه خدتها تفاجئ ان البنت في نص الليل واقفه قدام المرايه قاعده تجرب تصريحات شعر مختلفه وقاعده تجرب الهدوم بتاعتها عليها. يعني امها تبدا كده من بعيد تفهم كده بس بتحسيها. يعني بيبدا بعد شويه بقى ايه يبدا يعني تحت ستار الحجج البريئه يبدا يطلب منها رقم تليفونها. انا امبارح كنت عايز اعرفك محاضره مهمه جدا وحاجات مهمه جدا ومعرفش اوصلك اديني تليفونك عشان اعرف اوصلك. وهي طبعا ببراءه منقطعه النظير تديله التليفون بتاعها وتاخد التليفون بتاعه تبدا المسدات وتبدا الرسايل كل ده يا جماعه كلام بريء يا جماعه مفيش حب لسه مفيش لسه حب لغايه ما يجي يوم الموعود بقى. ينزل صاحبنا الجامعه في يوم من الايام مكتئب وحزين وقرفان وسهران وقاعد من سيجاره لسيجاره. تقول له ايه انت مالك زعلان ليه؟ لا سيبيني انا متضايق شويه. طب قول لي بس انت زعلان ليه؟ يقول لها انا بحب انا بحب بس مش قادر اقول لها ان انا بحبها. لا قول ابص رجليك كلها انا بحبها. لا لا لا لا لا انا خايف ان هي ترفضني لما اقول لها ان انا بحبها. والله ما هترفضك بس انت اقول لها انك بتحبها. يبدا يقول لها طب انا وتبدا بقى احد الاخوات الفاضلات مع احد الاخوه الافاضل اللي الحمد لله ملتزم وراجل وشه منور ومعنا الوقت في الجامع يعني كان عرض عليها وبعت لها ان هو بيحبها فقالت له لا. فحسب ان هي لا يعني لا بقى. فلما لقيته بعد عنها راحت وقالت له انت بعتني ليه؟ قال لها مش انت قلت لا؟ قالت له ما هو البنت المحترمه لازم تقول لا في الاول. فانا قلت لا عشان كده. فطبعا يا جماعه احنا بنوجه رساله للشباب الروش في هذا الدرس ان لما يتقال لا ما يقاسش يعني لسه في امل بعد كده. فتبدا البنت تبدا بعد كده خلاص يا جماعه دي يعني درجه اولى انهيار. دي درجة أولى انهيار يا جماعة. بدأ الانهيار يحصل. درجة ثانية انهيار بقى يبدأ فقعدة معاها كده يقول له أو يعني هي تقول أو هو يقول طب نتكلم في التليفون. لا احنا الحب بتاعنا حب طاهر وبريء. اوعى تفتكر ان الحب بتاعنا زي الحب بتاع الناس اللي واقفه دي كلها. خدوا بالكم يا جماعه والله كل واحد بيحب واحده فاكرين ان هم حاجه والحبيبه حاجه، وهو فاكر انها حاجه والبنات حاجه، البنات اللي واقفه مع اولاد، وهي فاكره ان هو حاجه والشغل والشغل، كل واحد عايز سؤال. ان يا جماعه دي قصه مكرره، ده تمرين مشهور يا جماعه، تمرين مشهور والله. قال لا، فبعد كده بقى اللي احنا حبنا حب بريء وحب طاهر، ولازم يفضل حب طاهر. يعني ايه؟ يعني ما نتكلمش في التليفون، شويه شويه اتكلم في التليفون يجي. طبعا عم اتكلمه في التليفون، وصل الست ساعات كل ليله كان لها قصه، وعم مسك ايديها كان لها قصه، وعم اتخرج معاها كان لها قصه، وعم بقى تقف في البلكونه بتاعت بيتها وقعدت من قدام كل يوم يوريها وش السمح كان لها قصه. كل حاجه درجه ثانيه انهيار يا جماعه. تيجي درجه ثالثه انهيار للاسف لما تبدا امها تتدخل في الموضوع، تبدا امها تحس بتغيرات البنت، البنت تصرح مامتها تقول لها ماشي يا بنتي بس لازم اشوفه، لازم توريهولي، ابعتهولي الشغل، عشان الموضوع يبقى بمباركه الام. وتبدا الام تزكي اختيار بنتها وتقول لها يا بنت انا اكتشفت انك انت طالعه لامك فعلا، وانك انت فعلا انسانه بتعرفي تختاري، وبس تبقى عرفيني كل حاجه عشان يبقى في النور. هو كده في النور، بس هو تقول لابوكي طبعا عشان ابوكي ما يستحملش الكلام ده. فبعد فتره ما تقول لها هو بيقول لك ايه يا بنت؟ فتقول لها يا ماما ما بتقوليش اي حاجه خالص، ده كلامه كله والله محترم يا ماما. يا بنت انت بتضحكي على امك، يا بنت قولي لي ده انا عايزه مصلحتك. قال لما انا عارفه وساكته وانا عايزه مصلحتك، احسن يكون بيضحك عليك بيضحك عليا. يا بابا ده انت مش عارفه بيقول لي ايه، ده بايت في حب دوب يا ماما، ده هيموت من كتر الحب. يا بنت انا طب بيقول عليا انا ايه بقى؟ ده بيحبك حب يا بابا. كل شويه يقول لي ماما يا خير وبركه. ماما الحمد لله طبعا الواد جه العقل البنت وامها، ودرجه ثالثه انهيار حصلت يا جماعه. ندخل في درجه رابعه انهيار للاسف الشديد، احتدام قصه الحب الداميه في الجامعه. الواحد طول النهار في الجامعه ما يبصش لاصحابه غير سلام عليكم وعليكم السلام، وبالليل طول النهار في التليفون وعلى طول خروج مع بعض. تبدا قصه الحب تحتدم وقد تصل احيانا للاسف يروح لها مره من المرات انا ما عدتش قادر ابعد عنك، انا خلاص اقسم بالله انا عدت شايفك في منامي وانا نايم، عدت شايفك في كل حاجه وانا ماشي، عدت باجي نادي على ابويا انا نبي اسمك، عدت انا عدت مش قادر استحمل بعضي. طب وبعدين؟ طب وبعدين؟ ايه الامر؟ طب ليه؟ طب ساعه يقول لها انا شاب وانت شابه وانت شايفه الوضع، والسنة حرام، السنة حرام، واحنا حبنا طاهر ولازم يفضل طاهر، ولازم نشوف حل طاهر يتناسب مع حبنا الطاهر، ويتناسب مع مكالمات الليالي الطاهره، ويتناسب مع ايد الطاهره وهي بتتحط بايدك الاطهر منها. طب الحل ايه؟ لازم يكون حل يرضي ربنا. ايه الحل اللي يرضي ربنا؟ نتجوز عرفي. عشان الزنا حرام يا بنتي. طب هنتجوز ونتقابل فين؟ انا ليا واحد صاحبي امين، والله يا جماعه كلامي بجد يا جماعه، انا ليا واحد صاحبي امين واهله مسافرين وهنتقابل هناك. شايفين يا جماعه الانهيار؟ شايفين الانحطاط؟ شايفين يا جماعه الانهيار وصل لدرجه ايه والانحطاط بيوصل لدرجه ايه؟ وممكن تبقى طالعه الشقه تقابله وصاحبه نازل من الشقه وتقوم مسلم عليه ومسلم عليها. ايه الانهيار اللي في الكرامه اللي بتعرض نفسها ليه ده؟ وبعد فتره تفضل تتطور القصه. طب يا ابني اشمعنى حبيت دي؟ طب ما كل البنات يعني مش فارق ايه الشعاع اللي طالع من عينيها مش قادره اقاومه، اصل دي شخصيتها. يا جماعه قصه المقاس اللي احنا بنعرضها ونهايه قصه الحب دي ايه؟ نهايه ايه يا جماعه؟ ال 2 مليون قضيه طلاق اللي في المحاكم ما دين قصه الحب دي، الخلافات الزوجيه الهائله ما دين قصه الحب دي. ما بتفضل البنت طول الجواز قاعده تقارن في ذهنها ما بين ما خدوا بالكم في الغالب ما بتتجوزوش اصلا، يعني 99% ما بتتجوزوش، مش بتتجوز واحد ثاني، وتفضل تقارن ما بين الشاب اللي كان ضارب شعره جل واللي كان واخد المصروف من باباه ومال يجيبه فلوس، واللي كان جاي لها على فنجة 10 ويقابلها في الجامعه، او يدخل يقول لها تحب اعزمك في كنتاكي ولا في كوك دور، تقول له انت والله انت رقيق قوي، انت عرفت منين ان انا ما اكلتش من امبارح؟ لا اصل انا عامله روجيم مش عرفت منين؟ فيقول لها لا اعزمك في كنتاكي. ما هو دفع مليم، ما هو ممكن متشكل مع ابوه قبل ما ينزل عشان ياخد الفلوس ده منه، ومقابلها ومبسوطين مع بعض. تفضل تقارن ما بينه وما بين واحد تاني زوجها اللي قاتل نفسه في الشغل ليل نهار، واللي جاي من الشغل تعبان، واللي بيحاسبها على الجنيه احسن المرتب يخلص قبل يوم 20 من الشهر. تفضل تقارن ما بين صوره وهميه خياليه وما بين صوره واقعيه، تفضل معصبه طول حياتها، فتفضل تخسر دنيتها. وهو الشاب لما يتجوز واحده تانية يقارن مع ام برفان وام شعر كل يومين كانت بتعمله عند الكوافير. يا جماعه بيفضل والله يا جماعه عايشين في شقاء طول عمرهم، بيخسروا عمرهم في الدنيا ويجوا في الاخرة يرفع لكل غادر لواء يوم القيامة. يقال هذه غدرة فلان. مش انت غدرت بابوها وغدرت باخوها وهي غدرت بابوها مش ده غدر يرفع لكل لواء يوم القيامة. واقتل البيوت من ابوابها. مش انت دخلت البيت بالتليفون. مش انت دخلت البيت بالشارع. مش انت دخلت البيت من ظهره. خلاص شوف يوم القيامة اللي هيحصل لك ايه. المرء مع من احب يا جماعة. المرء مع من احب يا اخوات. اللي بتحب بنت متبرشة. انت عارف يوم القيامة تلاقي نفسك ماشي كده وسط صف طويل كله ستريتشات وكله شعور منكوشة. انا ايه اللي جاب لي وسط دول؟ ما هو اللي انت بتحبها من وسط دول. جابتك مع من احببت يا حبيبي. انت عارف البنت المتبرشة دي يوم القيامة هتبقى فين لو ما تبتش الى الله؟ عارف هتبقى فين؟ ونساء صفان من امتي لما رهما. الصنف الثاني ونساء كاسيات عاليات يا جماعة. البادي والاستريتش والفيزون والشيفون والبنافيل والطيرات. مائلات مميلات. تسمع صوت ضحكة البنت وهي واقفة مع شلة الشباب. والله العظيم لا هتضحك الغدر ما تتجوزه. مائلات مميلات. رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة. هيشة كده زي اسلام الجمل. سواء في الشكل بتاعه في التسريحات الهيشة او في اللون بتاعه يصبغوا اصفر ويصبغوا ميش. سبحان الله. لا يقربن الجنة ولا يشممن ريحها. وان ريحها لتوجد من مسافة كذا وكذا. تستحمل الكلمة دي تتقالك يوم القيامة. تستحملي يبقى بينك وبين الجنة اكثر من 500 عام يوم القيامة. حتى بينا يستحمل ده يا جماعة. تستحمل انك تبقى معاه في الموقف ده يوم القيامة. ان عنوهن فانهن ملعونات. سبحان ربي. مش دي رواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والبنت اللي بتحب في بنات الوقت بتختار. يعني والله يا جماعة في بنات وللأسف الشديد يعني انا مش عايز اقول والله انه ممكن يكون بعض البنات في الدرس ممكن البنت عايزة ولد لبس نظارة سودة صغيرة والسجارة فوقه والسلسلة في رقبته وفتح زراير القميص كلها مع ازرار ومسقط البنطلون والحفاضة في ايده وضرب شعره جل. ايه يا جماعة في بنات بتختار كل الاوصاف دي؟ انت ايه اللي عجبك؟ ايه اللي حاببك فيه؟ ريحة السجاير اللي فوق اللي طفشت الملائكة كلها منه ولا وشه الجميل اللي ما سجدش لله 100 سجدة واحدة من رمضان اللي فات لغاية دلوقتي؟ عايزة تبقى معاه البنت اللي بتحب ولد تارك للصلاة. ابشري يا اختي بالله انت معه يوم القيامة. البنت اللي بتحب ولد اقوم وابوها شبهها. ابشري يا اختي انت معه يوم القيامة. ابشروا يا جماعة. اللي بيحب واحدة واللي بتحب واحد مع بعض هيتقابلوا ربنا مش هيفرقهم بس مش في الدنيا دي. يوم القيامة يوم ما هيبقى كل واحد منهم بيتمنى ان ما كانش اتخلق في الدنيا اللي كان اتخلق فيها على الاطلاق. طب انا اللي بحبها محترمة وانا اللي بحبه محترم. يا جماعة المحترم ده سد بينك وبين الله يا اختي والمحترمة دي سد بينك وبينها. طب نعمل ايه؟ طب ادينا حل عملي. الحل العملي تتقدم لابوها. هيرفض. خلاص قول لها انا هبعد عني كنت تبعدي عني لغاية ما نتخرج وابقى حاضر ان اتقدم لك وانت تصبري وان شاء الله هتقدم لك بعد ما اتخرج. طب ما هي لو تقدم لها عريس هتاخده يبقى هتعرف حقيقة مشاعرها ناحيتك. طب ما انا ممكن افصل بواحدة تانية يبقى تعرف حقيقة مشاعرك ناحيتها. عشان كل حاجة تتضح يا جماعة. يا جماعة انا ردته اليك. ربنا رد الام موسى ابنها وضناها من ايدين فرعون يا جماعة. لو دي فيها خير ليك ربنا هيجيبها لك والله العظيم في الحلال. ولو هو في خير ليك ربنا هيجيبولك في الحلال. عايزين يا جماعة نتبلى رزق الله بطاعة الله مش بما حرم الله سبحانه وتعالى. عايزين قصص الحب المأساوية دي تنتهي يا جماعة. انت بتحبها؟ لو بتحبها يبقى تخاف عليها. والله ما بتخاف عليها. لانك لو بتخاف عليها تخاف عليها من جهنم مش هتخاف عليها من تخاف عليها من جهنم يا حبيبي. يخاف عليها من جهنم؟ ايوه يا جماعة. قال انت كل لحظة بتقضيها معاها بتقربك من الخطوة لحظة. والقبر ده يا روضة من رياض الجنة يا حفرة من حفر الجنة النار. يبقى كل لحظة بتقضوها مع بعض يا بتقربكم من روضة من رياض الجنة يا بتقربكم من حفرة من حفر النار. كل نقلة بصطوها ببعض يا هتقربكم من روضة الجنة يا هتقربكم من حفرة النار. كل وقفة وقفتوها مع بعض يا هتقربكم من روضة الجنة يا هتقربكم من حفر النار. كل فتحة فتحتوها مع بعض يا هتقربكم من روضة الجنة يا هتقربكم من حفرة النار. كل مكالمة اتكلمتوها مع بعض كل ده بيتكتب عليك التقارير وبتترفع التقارير فوق عند الله والملف بتاع كل واحد بيكبر ويكبر ويكبر وهيتحقق في تقرير يوم القيامة يا جماعة. احنا مش هتخاف من ربنا يا جماعة. اللي عنده علاقة صديقة ما يخافش من الله. واللي ما عندوش علاقة صديقة خاص البصر. واللي ما عندوش يا جماعة الحاجات عايزينها تنتهي. عايزين عند النساء ينتهي حاجتين. التبرج والسفور نخاف من ربنا بقى يا جماعة. والحاجة الثانية الاختلاط اللي هو السفور الاخلاقي التبرج الاخلاقي. ويعني لو واحده لبست نقاب وهي فاكره ما عادش الجامعه، ويعني لو واحده لبست حجاب ولا خمار وهي فاكره ما عادش الجامعه، ما هي كده بتاخد سيئات اشد 1000 مره من اللي واقفه متدرجه عاريه وبتتكلم ما عادش الجامعه، لان احنا بتوهين لصوره الدين. ويعني لو انت جيت صليت دلوقتي وحضرت الدروس وانت لسه بتقف مع بنات في الجامعه. عايزين الشباب يا جماعه يمتنعوا عن الاختلاط، عايزين الشباب يا جماعه يحطوا افكارهم يا جماعه. هو ده الحل العملي. الشاب اللي بيقول لي طب الحل العملي ايه الفتن اللي احنا فيها؟ ما انت بتقول لي اعتزل مواطن الاثاره. ما مواطن الاثاره في الجامعه، ومواطن الاثاره واحنا خارجين من الجامعه قدامنا، ومواطن الاثاره في الشارع، ومواطن الاثاره في التلفزيون. يعني ده مواطن الاثاره قدر ما تستطيع. واهم حاجه، اهم حاجه عينيك دي تتقفل. اهم حاجه عينيك دي وعينيك دي تبقى في الارض يا جماعه. يا جماعه الفتن الخطافه يا جماعه، ودي جنه او نار. النص بتاع اللي بدانا بيهم الدرس النهارده اللي اتكلمنا فيه عن الجنة والنار دول يبقوا قدام عينينا. والله العظيم لو قدام عينينا ده اكبر حل عملي، اكبر حل عملي. دي عندك حسم، لو عندك حسم وحسم في قطع العلاقة بينك وبين المعصية ساعتها فعلا والله ما يبقى لأي شيطان له سلطان عليك. بعد الحسم والعزم ابتعد عن مواطن الإثارة قدر ما تستطيع. واحيانا ممكن يا اخي ابعد عن الجامعة اسبوع، يا اخي ابعد عن الجامعة. انت بتتخانى عن التعليم وعن التعليم ايه يا جماعة؟ بس احنا هنضحك على بعض يا جماعة. تعليم ايه بس؟ الواحد يقول ايه بس والله يا جماعة؟ يعني اسبوع يا اخي، بس اسبوع. لو انت فتنت بواحدة معينة او فتنت بواحد معين اسبوع تقول رب استشنع حتى الي، وتقعد تصلح في قلبك، وتقعد تطهر في قلبك من الشهوات اللي فيه. هذا والا النار، هذا والا عقاب الله، هذا والا هتبقى عامل زي اخوة يوسف لما تكذبوا وتكونوا من بعده قوما صالحين اعظم 40 سنة على مدابه. وممكن ما كانوش يتوبوا لو ما كانش ربنا يصل لهم التوبة على ايد سيدنا يوسف. قال يبقى الموضوع خطير يا جماعه. عايزين ناخد الموضوع كده. الفوائد اللي من قصه امراه العزيز ويوسف فوائد كتير جدا، ولكن يعني خلاص احنا كده طبعا اقتربنا من نهايه الدرس. فيعني يعني اهم حاجه الفكره الاساسيه اللي كنت عايز اتكلم فيها النهارده بفضل الله يعني تقريبا اتكلمنا عنها يا جماعه. عايزين يا جماعه يعني نشوف ثبات سيدنا ايه. ما حدش يقول للاجابه بس، ما حدش يقول للبنات والمش عارف ايه، والبنات يقولوا للشبان، ما حدش يقول كده يا جماعه. سيدنا يوسف اتحط في افسد بيئه في مصر يا جماعه، افسد بيئه، بيئه المترفين والطبقه العليا في مصر افسد بيئه، وخرج منها اطهر واطهر مما دخل. سيدنا يوسف يا جماعه بعدها اتحط في بيت السجن اللي افسد من بيت الملك، وخرج منها اطهر واطهر. لو انت انسان مع الله مفيش بيئه هتاثر عليه. وخدوا بالكم ان ثبات سيدنا يوسف عليه الصلاه والسلام كان سبب في توبة اهل مصر كلهم. الشاب اللي التزم وشلته كلها ما التزمتش، يا حبيب قلبي لو انت ثبت سنة واحدة بس او 6 شهور هم قاعدين يرابوك، ممكن بيتريقوا عليك بس بيرابوك. لو شافوك ثبت اول ما كل واحد منهم يحصل له مشكلة هيجي عليك جاري، اول ما كل واحد منهم يحصل له ازمة هيجي عليك جاري. ده عن تجارب كتير جدا يا جماعة. الشلة اللي واحد بيلتزم فيها وبيثبت في خلال 6 شهور او سنة الشلة كلها بتلتزم. خدوا بالكم يا جماعة، ثباتك هو مفتاح ثباتهم هم. اوعى تضع قدامهم، اوعى تنهزم نفسيا قدام اغراضهم. سيدنا يوسف قرب بالسجن احب الي مما يدعوناني. المجتمع كله بيدعوه، التلفزيون بيدعوه، والتعليم بيدعوه، والاعلام بيدعوه، والجامعه بتدعوه، والنساء في الشوارع بيدعوه، وشهوات نفسه بتدعوه، والشيطان بيدعوه. ولكن كان اتصاله بالله وخوفه من الله اقوى من كل ده، اقوى من كل من اي حاجه بتدعوه الى معصيه الله سبحانه وتعالى. عايزين نبقى زي يوسف يا جماعه. لما الفتن تزيد علينا نقول رب يا رب الا تصرف عنا كيدهن نصب اليهن ولكم من الجاهلين. حد منكم رفع ايده ربنا وقالها؟ حد من الاخوات رفع ايده ربنا وقالها؟ في واحد متعلق ببنات ولا بنت او واحده متعلقه بحد رفعوا ايدهم وقالوا يا رب الا تصرف عنا هذا الكيد وهذه الفتنه نصب اليها ولكم من الجاهلين؟ حد جرب انه يلتجئ الى الله ويبكي بين ايدين ربنا ويقدم دموعه برهان صدق امام الله انه نفسه فعلا يمشي في طريق ربنا سبحانه وتعالى؟ يعني مع قصه يوسف وامراه العزيز الفوائد كثيره كثيره كثيره جدا يا جماعه. اخر حاجه عايزين نقولها في هذه القصة، او عشان اكون صادق معاك واركب نقطتين سرعة جدا، عايزين نقولهم نقطة ان سيدنا يوسف يا جماعة هو شاب صغير، وهو شاب قدر يعمل كل ده، وهو شاب قدر يحصل العلوم، يحصل علم الاقتصاد، وحصل علم الزراعة، وحصل علم الكتاب المنزل على قومه، وحصل سيدنا يوسف لما نقرأ سورة يوسف نحس ان هو كان عنده علم واسع جدا، ونحس وهو شاب قدر انه يجاهد نفسه، وهو شاب قدر انه يعمل كل ده. يا جماعة سن الشباب ده فرصة، يا جماعة مرحلة الجامعة دي فرصة، الشباب اللي في الجامعة دلوقتي والله ما هيجي فرصة تقربوا من ربنا اكتر من الوقت اللي انتوا فيه ده. بعد ما تتخرجوا هتتشغلوا في الشغل، وهتتشغلوا في السعي على الزوجة وعلى الاولاد، وهتتشغلوا في تحصيل الفلوس. انتوا دلوقتي ما وراكوش حاجة يا جماعة، لو ذاكرت ساعة ولا ساعتين في اليوم بتفضل باقي اليوم فاضي. مرحلة الشباب يا جماعة، مرحلة الجامعة، انتهزوا مرحلة الجامعة في الوصول الى الله، والله ما هتيجي مرحلة فرصة انك تصل وتقترب من الله زي هذه المرحلة. واي حد يسأل حد حواليه من اللي خلصها يقول له والله الحق قبل الفرصة دي، الحق. ورقة ابن نوفل لما الرسول عليه السلام جاء يبعث قال له ليتني كنت فيها شابعا، يا ريتني كنت شاب صغير، كان عجز وكبر، يا ريتني كنت شاب صغير، ليتني كنت حيا اذ يخرجك قومك، يا ريتني كنت معاك عشان اشيل الدين، وعشان انصر الدين، وعشان انصر الدعوة، وعشان احمي دعوتك، وعشان احميك وافديك بروحي. انت بقيت دلوقتي شاب اهو، وانت دلوقتي شاب اهو، كلكم شباب اهو. نفسك انك تكتمل هذا الدين وتكتمل هذه الدعوة وتشيل الدين وانت لسه شاب؟ امبارح كنت في ندوة والله كان الطفل خمسة ابتدائي يا جماعة، خمسة ابتدائي بيقول لي هو اللي يصلي الاربعين يوم في جماعة من تكبيرة الاحرام يعني خلاص كده ضمن انه ما يدخلش النار؟ قلت له حبيب قلبي لو ربنا تقبلها منه يبقى ان شاء الله ما يدخلش النار. قال لي اصل انا خلصتهم خلاص الاربعين يوم. طفل في خمسة ابتدائي يا رجالة، يا رجالة طفل في خمسة ابتدائي يا اخوات، خمسة ابتدائي يا جماعة اللي مش فاهم الارض اصلا، خلص الاربعين يوم واحنا ما شاء الله لا فتح الا بالله. لو قلت مين اللي مستمر في الاربعين يوم الوقت تلاتة اربعة يا فاضي ولا ايه؟ تلاتة اربعة بكتير جدا اللي فاضي. عايزين نستثمر يا جماعة، عايزين نستثمر الفترة اللي احنا فيها ده، ايه؟ عايزين نستثمر الفترة اللي احنا فيها. واخر ما نختم به يعني سورة يوسف من الصور اللي بترسم صورة فعلا واقعية جدا عن شعب مصر. صورة يوسف دي بتوصف شعب مصر وصف فعلا سبحان الله، اللي خلق الشعب ده هو اللي وصف الشعب ده في الصورة دي. صورة يوسف يا جماعة بتبين لك ان شعب مصر ده شعب ما يعرفش يقف في النص، شعب يا يبقى فوق في اعلى درجات الايمان يا يبقى تحت في احط درجات المعصية. لا مش دي صورة يوسف، يا اما تلاقي امرأة العزيز بتقول له حيث لك وبتغلق الابواب وبتروض عن نفسه وبتجري وراه وتسد القميص بتاعه، ولما الملك يظبطها تتفتح قدامه وتقول له ما جزاء ما اراد فعلك سوءا. والملك لما يشوف الموقف ده يعمل ايه؟ يوسف عرض عن هذا، يعني ما حدش يتكلم مع حد، ما يوسف هو ايه؟ يعني وثق في ريلي ده ويسمى هما الاثنين مع بعض، ايه ده يا سري يا جماعه؟ ايه ده يا سري؟ والمراه العزيز تجمع نسوه علمه القوم وتقول قدامهم ولا قدر وسوه عن نفسك، بتقول قدامهم فاستعصم ولئن لم يفعل ما امره ليسجنن ولا يكون من الصاغرين. شايفين الانهيار؟ شايفين انهيار النسوه وانهيار امراه العزيز وانهيار الملك والشعب على الشرك، والرجلين اللي داخلين السجن مع سيدنا يوسف الاثنين مشركين غير موحدين، الشعب منهار. ولما سيدنا يوسف يظهر عفافه في وسط بنت الفساد يترمي في السجن، شعب منهار. هو شعب مصر لما بينزل كده كده، هو ده شعب مصر لما بينزل. طب شعب مصر لما بيطلع بقى صوره ثانيه خالص، تلاقي سبحان الله الملك يقول له وقال الملك ائتوني به استخلصه لنفسي، فلما كلمه قال انك اليوم لدينا مكين امين، اطلب اللي انت عايزه، اطلب اي مركز، اطلب اي اموال. وامراه العزيز تقول وما ابرئ نفسي ان النفس لاماره بالسوء، وهو اللي صادق وانا اللي كذاب، تختلف قدام الناس بعترف قدام الناس، ده التوبه الصادقه دي. والنسوه يقولوا حاشا لله ما علمنا عليه من سوء، ده ايه الايمان اللي نزل عليهم ده؟ والشعب كله يدخل في التوحيد ويوافقوا ان قوم يوسف كلهم يجوا يشاركوهم في مصر ويقعدوا معاهم في مصر. ايه يا جماعه ده؟ ايه القلب الرهيب اللي حصل لشعب مصر ده؟ هو ده شعب مصر يا جماعه، هو ده شعب مصر. حتى الطبع بتاع يعني شعب مصر فيه طبع كده يحب يفسد كل حاجة، حتى الطبع ده ربنا جابه في صورة يوسف. الملك وقال الملك اني ارى سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عشاق وسبع سنبلات خضر واخرى يابسات، يا ايها الملأ افتوني في رؤياي. حد اول الرؤيا دي يا جماعة، ان كنتم للرؤيا تعبرون. قالوا ايه؟ اضغاط واحلام. يا كلام في ذلك ده شوية حاجات كده. وما نحن بتأويل الاحلام بعالمين. طب كنت طلاب الاول. هو لازم تتوضوا الراجل يعني. لازم تفضوا في الاول يعني. لازم الشعب المصري يفتي. ما يعرفش ما يفتيش يعني. اسأل اي واحد في اي سؤال يتعلق بالدين او بغير الدين. يفتيك ما شاء الله لا قتل بالله. يعني 70 مليون مفتي بفضل الله سبحانه. طبيعة شعب مصر يا جماعة. دي طبيعة شعب مصر. دي طبيعتنا يا جماعة. فعلا دي طبيعتنا. احنا شعب لما بنطلع محدش يسبقنا الى الله. ابدا. ولما بننزل مفيش حد يبقى اقصى مننا في النزول ابدا يا جماعة. عشان كده عايزين ده يا جماعة. عايزين نطلع والله يا جماعة. الكلمة اللي كل المشايخ اللي سافروا برا بيقولوها سافروا في الخليج والسعودية يقولوها يقول لك مفيش زي اقبال اهل مصر على الدين. مصر يا جماعة. ابن خلدون في المقدمة بتاعته كان بيقول من لم يرى القاهرة لم يرى عز الاسلام. اللي ما شافش القاهرة ده ما شافش عز الاسلام. والله حقيقة يا جماعة. عشان كده ليه اعداء الاسلام اكثر بلد مركزين عليها في الحرب مصر. لانهم عارفين ان اخطر بلد ممكن تقوم الاسلام في العرب مصر. حتى الفقهاء نفسهم اختلفوا الخلافة الراشدة لما هتعود. هتعود من الشام ولا هتعود من مصر. يعني واخدين بالكم يا جماعة من مكانة مصر. الدولة الوحيدة اللي ذكرت في القرآن 6 مرات. الدولة الوحيدة. حتى سورة يوسف اللي ربنا جاب فيها مرتين وكذلك مكنا ليوسف مرتين اللي ربنا ذكر فيها التمكين ذكر فيها مصر. كأن مصر يا جماعة. مصر يا جماعة هي اللي حمت العالم الصليبيين بعد ما اكتسحوا العالم الاسلامي. وحمت العالم الاسلامي بالتصار بعد ما اكتسحوا العالم الاسلامي. يعني يا جماعة شباب مصر مش قليل والله. والطاقات اللي كده مش قليلة. والعقول اللي جوه دماغتنا دي مش قليلة. والطاقات الهائلة اللي بتخرج من المصريين وبيتميزوا بيها عن اي حد تاني مش قليلة. بس القضية اللي ما بيرفعش اهل مصر غير الدين يا جماعة. المصريين لا يستحفوا الا بالدين. ولا يرتقوا في اي مجال على الاطلاق الا بالدين. فنقطة التحول الحقيقية في حياة مصر وفي حياتنا الى مصر هي ايه? هي التغير الديني. تغير الدين يا جماعة. يعني انا بقول الكلام ده في الاخر الكلام عن الشباب والكلام عن مصر. عشان يا جماعة انا عايز كل واحد مننا الوقت وكل واحدة من الاخوات يخرج النهاردة وهو بيقول يا ليتني فيها شفعا. انا عايز الكلمة بتاعة فرقة لنوفا للاهل او مذهب اللي بيحققها نحققها احنا يا جماعة. احنا اهو شباب اهو عايزين نعمل حاجة لنا يا جماعة. عايزين يا جماعة كل يوم نيجي هنا كل اسبوع نيجي هنا واحنا مقربين من ربنا خطوة اكثر من الاسبوع اللي قبله يا جماعة. عايزين نتطور. عايزين نرتقي. اللي بيرتقوا كل اسبوع دول احسن مننا في ايه? ما حدش منهم احسن مننا في حاجة. زي ما بدأنا من اول الدرس. لما سألنا ليه في ناس جت وسبتت وناس جت ومشت? ليه في ناس جت وبتطلع كل فترة وكل ما قابلها لقيت اسجد بفضل الله وفي ناس جت ووقفت? ليه في ناس بتتقدم وناس بتتدهور او بناس بتتوقف في مكانها? كل ده يا جماعة عشان اللي بياخد خطوات جدية تجاه الله هو ده اللي بيزيد في الدين. ايه الخطوة الجدية لكل واحد ده وعلى الاسبوع? ايه الخطوة الجدية لكل واحد من الشباب ناوي على الاسبوع ده? ايه الخطوة الجدية لكل واحدة من الاخوات ناوي على الاسبوع ده? اللي ما بيغطش نظره الخطوة الجدية يغط نظره. اللي له علاقات مشتركة في الجامعة الخطوة الجدية انه يقطع هذه العلاقات قطع حاسم. قطع لا تتمسك فيه. قطع لا تتردد فيه. اللي فيه علاقة بينه وبين واحدة يتقدم لاهلها يقولها بعد الكلية ان شاء الله نتقابل. ولا يوجد اي حل ثالث على الاطلاق. الا لو اهلها وقفوا عليه الوقت وما في علاقة رسمية شرعية بينه وبين دلوقتي. عايزين يا جماعة ناخد قرار جدي. اللي متعلق بواحد اللي متعلق ببنات اللي ما بيغضش بصره. المتبرجات يا جماعة الاخوات. الاخوات حرام عليكم. يعني والله من شدة حب الواحد لكل مسلم وكل مسلمة في الله بيخاف انه يشد في الله. ولكن يا اختي في الله انت مش عارفة يعني الحتة اللي بينام شعرك والمكياج اللي انت حطاه والبرفان اللي انت حطاه والشرب الصغير اللي انت حطاه واللبس الشفاف اللي انت لابساه انت مش عارفة ده بيبرد الشباب قد ايه? ومش عارفة ده بيكتب عليك سيئات كل لحظة بتمشيها في الشارع قد ايه? ومش عارفة ده بيدهور احوال الايمان في قلوب الشباب الملتزم وغير الملتزم قد ايه? عايزين الاخوات يتقوا الله في الشباب يا جماعة. عايزين الاخوات يشيلوا مسؤوليتهم تجاه دين الله يا جماعة. عايزين نشيل مسؤوليتنا تجاه الدين. يلبسوا الحجاب السليم. الاخت قبل ما تخرج النهاردة من الدرس تاخد قرار ان هي ان شاء الله. ان شاء الله هتيجي المرة الجاية يا مختبرة يا منتقدة. نبقى رجالة كده. نبقى رجالة يا جماعة. تبقى الستات رجالة والرجالة. رجالة رجالة. عايزين يا جماعة ناخد قرار. اي حد الوقت ياخد قرار. طب انا مش قادر وبنزل الجامعة بقصر ما بخصر بصري. خد قرار انك هتجاهد نفسك مجاهدة عنيفة. وان كل الفترة اللي برا الجامعة هتبقى شحن لقلبك. حضور دروس وسماع شرايط وصحبة ملتزمين. عشان لما تنزل الجامعة يتأمرك اطوى من انك تقع في الفتنة. ناخد قرار ان احنا نستعصم بالله. ايه رأيكم يا جماعة? ايه رأيكم يا جماعة في هذا القرار يا جماعة? موافقين ولا ايه? نوعد نعهد ربنا على الكلام ده يا جماعة. نعهد ربنا على الكلام ده يا شباب. ايه? مين يرفع ايده? في ناس بترفع ايده تحت. احنا عايزين الناس ترفع ايده فوق كده وتقول معاك يا رب. اللهم اهدنا وارض عنا. اللهم اهدنا وارض عنا. وعلى طاعتك اعنا. يا رب على طاعتك اعنا. يا رب على ترك معاصيك اعنا. يا رب على تنفيذ اوامرك اعنا. يا رب لا تجعل للشيطان سلطانا علينا يا رب. يا رب لا تجعل لانفسنا سلطانا علينا يا رب. اللهم اننا استضعفنا من انفسنا. واستضعفنا من شهواتنا. واستضعفنا من الشياطين. اللهم كن معنا يا رب العالمين. اللهم الا اصرف عنا فتن الدنيا نصبو اليها. ونكن من الجاهلين. اللهم الا تصرف عنا فتن الدنيا نصبو اليها. ونكن من الجاهلين. يا رب اعنا على انفسنا. اللهم اعنا على فعل ما يرضيك عنا. اللهم انر بصائرنا بالايمان يا رب العالمين. اللهم انر قلوبنا بالايمان يا رب العالمين. اللهم اعنا على غض الابصار. اللهم اعنا على حفظ الفروج. اللهم اعنا على الابتعاد عن كل ما يغضبك عنا يا رب العالمين. اللهم انك ان تغضب علينا نهلك. اللهم انك ان تغضب علينا نعذب في دنيانا واخرانا. اللهم انا لا نقوى على نارك. اللهم انا لا نقوى على اخلالك. اللهم انا لا نقوى على حميمك. اللهم انا لا نقوى على زبانية العذاب. اللهم اصرف عنا كل سوء. اللهم اصرف عنا كل معصية نستحق بها عذابا. اللهم اصرف عنا كل معصية نستحق بها عذابا. اللهم اهد شباب مصر. اللهم اهد شباب مصر. اللهم اهد شباب الجامعة. اللهم اهدنا جميعا يا رب العالمين. اللهم اهد فتيات مصر. اللهم اهد اطفال مصر. اللهم احفظ اهل مصر من كل الفتن التي يكيد لهم بها اعداؤهم يا رب العالمين. اللهم احفظنا من فتن اعداء الاسلام يا رب العالمين. اللهم اهد رجال مصر. اللهم اهد نساء مصر. رب اهدنا اليك صراطا مستقيما. يا رب اجعل احب شيء الى قلوبنا طاعتك. يا رب اجعل احب شيء الى قلوبنا ان نقف ونصلي بين يديك. يا رب اجعل احب شيء الى قلوبنا ان نقرأ القرآن بخشوع وخضوع. يا رب اجعل ابغض شيء الى قلوبنا ان نعطيك. اللهم عافنا في ابصارنا فلا ترى الا ما يرضيك. اللهم عافنا في قلوبنا فلا تحب الاك. ولا تخبت الا اليك. ولا تخشى الاك. ولا ترجو الاك. ولا تعظم الاك. اللهم عافنا في جوارحنا فلا تسعى الا فيما يرضيك. اللهم عافنا في اذاننا فلا تسمع الا ما يرضيك. اللهم عافنا في السنتنا فلا تنطق الا بما يرضيك. يا رب لا تتخلى عنا. يا رب لا تتخلى عنا. يا رب لا تذرنا نفسا ان تخليت عنا. اللهم اهدنا واهدنا يا رب العالمين. اللهم اهدنا. اللهم لا تخرجنا من هذا البيت المبارك في هذه الليلة المباركة الا وقد غفرت لنا ذنوبنا وبيضت لنا وجوهنا وسترت لنا واصلحت لنا عيوبنا وبيضت لنا صحائفنا وكتبت لنا الثبات على دينك حتى نرقاك. وكتبت لنا الثبات على دينك حتى نرقاك. وكتبت لنا الثبات على دينك حتى نلقاك. برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم اغفر لاخواننا الشباب الذين توفيتهم في ليله الجمعه السابقه يا رب. اللهم اغفر لهم وارحمهم. اللهم تجاوز عن سيئاتهم. اللهم من كان منهم محسنا فزد في احسانه، ومن كان منهم مسيئا فتجاوز عن سيئاته. اللهم ادر لهم قبورهم. اللهم احفظهم من ضمه القبر. اللهم اكتب لهم الجنه في الفردوس الاعلى يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا جميعا برحمتك يا ارحم الراحمين. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.